بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في حد شارب الخمر. قال: وحد الحر 40، ورقيق 20، بصوت أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب. وقيل يتعين صوت، ولو رأى الإمام بلوغه 80 جاز في الأصح، والزيادة تعزيرات. وقيل حد، ويحد بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء، ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا. وقيل يشترط وهو عالم به مختار، ولا يحد حال سكره، وصوت الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس، ويفرقه على الأعضاء إلا المقاتل والوزن. وقيل والرأس، ولا تشد يده ولا تجرد ثيابه، ويوالى الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل. إذا ثبت أن هذا الإنسان قد شرب خمرا، فإنه يجب على الإمام أن لا يضيع حدود الله تبارك وتعالى، ويقوم بالأمر بجلده. وقد ورد مرفوعا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: حد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، أي 40 ضربة. والمراد الآن بمعنى الجريد هو ما يؤخذ من النخل، والنعال ما يلبس في الأقدام، أما الثياب فإنها تلف بالأيدي وبعد ذلك يضرب بها. ولو تكرر شرب الخمر عدة مرات، فإن الإمام من واجبه أن يكرر الضرب عدة مرات، ولا يفعل شيئا كما ورد في بعض الأحاديث المنسوخة: فإن شرب الرابعة فاقتلوه، هذا ليس محكوما به. والدليل على ذلك أن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في عهده أن أبا محجن الثقفي قد شرب الخمر مرارا، وكان يقول: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة لتروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاة، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فيريد أن يدفن إلى جانب شجرة الكرم حتى يشرب الخمر وهو ميت كما يشربه وهو حي. فقد جلده سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مرارا، لكنه بعد ذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى وحسنت توبته ومات تائبا لله سبحانه وتعالى. وحد الحر 40، ورقيق 20، يعني وحد رقيق على تقدير، وحد رقيق 20. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعدد 40 ينصف إلى 2، فيبلغ عند ذلك العدد فقط إلى 20. إذن ورقيق 20. ما هي الوسيلة؟ قال: بصوت أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب. وهذا كله كما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده فعل ذلك. وقيل يتعين صوت، يعني للجلد لا بأس للإمام أن يتخذ صوتا يضرب به كل من شرب الخمر أو كل من قذف، يعني أو كل من زنى ولم يكن محصنا. ولو رأى الإمام بلوغه 80 جاز في الأصح. طبعا الأصل في الصوت أن يكون من جلد، ولكننا لا نريده جلدا يشق الجلد أو يكسر العظم، ولا نريده مهترئا لدرجة أنه إذا ضرب به الضرب الأول تقطع لعدم قوته، فلا بد أن يكون وسطا بين ذلك. لو رأى الإمام بلوغه 80، يعني هل الحد يصل إلى 80؟ وهل حد الخمر يبدأ من 40 وينتهي 80؟ المعتمد في ذلك كله أن الأصل في الحد 40، ويمكن للإمام أن يزيد تعزيرا حتى يصل إلى 80. وقد ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 40 وكل سنة، وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا صار خربط يعني، وإذا هذا افترى، وحد الافتراء 80. معنى هذا أن السكران عندما يشرب ويبالغ في سكره سيتكلم كلاما ربما يؤدي أن يتكلم في أعراض الناس، وعندما يتكلم في أعراض الناس فصار الحد حد القذف يعني. ولذلك كان حد شرب الخمر لبعض الناس قد وصل إلى 80. طبعا قد يقول قائل، لماذا سيدنا عمر وصل بهذا الأمر إلى 80؟ أتي بشيخ، وليس المقصود بعالم، قال زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني مجرد ما صار كبير في العمر يسمى شيخ. أتي بشيخ قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه 80، وبعد ذلك نفاه إلى بلاد الشام، يعني وقال له في شهر رمضان وشيخا تتصادى، يعني مسألتين، أولا أنت كبير فصرت في عهد التوبة إلى الله عز وجل، وأيضا تنتهك حرمات الله عز وجل في شهر رمضان، ولذلك رفع الضرب من 40 إلى 80. وقد توجد روايات أنه أخرجه في اليوم الثاني فضربه على الملأ 20 أيضا، وقال إنما ضربتك هذه 20 لجرأتك على الله تبارك وتعالى، لأنك شربت الخمر في شهر رمضان. طبعا هذا الأمر كان من باب السياسة الشرعية ولا يؤخذ عليه في الحدود، فالحاكم لا يجوز له أن يتجاوز 80 جلدة. ولو رأى الإمام بلوغه 80 جاز في الأصح. طبعا قال والزيادة تعزيرات، كل ما زاد عن 40 ليس حدا من الحدود، وإنما هو من باب التعزيرات متروكة للقاضي وللإمام أن يتصرف فيها. وقيل حد، إذا قيل حد معنى ذلك حد شارب الخمر يبدأ من 40 وينتهي 80 على حسب الحال التي هو فيها، لكن المعتمد أنها تعزيرة. متى يحد شارب الخمر؟ قال ويحد بإقراره، الإقرار أن يقول شربت خمرا وأنا عالم بأن هذا خمر، أما والله أردت أن أشرب ماء فخرج ذلك خمر، فهل يضرب؟ لا، لا يضرب في هذه الحالة. إذن يقول شربت خمرا ويحد بإقراره، أو شربت مما شرب منه غيري وسكر، بين أصل السكر دون أن يسمي الخمر، ويحد بإقراره، أو شهادة رجلين. يعني اليوم يوجد إشكالات كبيرة حول ما يسمى اليوم بماء الشعير، والذي انتشر انتشارا كبيرا حتى المشكلة في مكة والمدينة، وترى كثيرا من الناس يعتادون ذلك. ولقد قام بعض إخواننا هنا في المسجد وأخذ زجاجة وقام بتحليلها، وعندي يعني نشرة التحليل من المخبر أن فيها نسبة من الكحول، والذي يعرف مسألة الكيمياء قليلا فإنه يرى أن هذا الشراب إنما يوضع في مكان بارد ويوضع في زجاجة قاتمة، يعني بنية اللون أو خضراء اللون، فإذا قام وأخرجها من هذه الزجاجة القاتمة ووضعها في زجاجة شفافة وعرضها للشمس فإنها سريعة التخمر، يعني أبعدها عن التبريد، وهذا يعلمه أي طالب يعني حصل على شهادة البكالوريا مثلا. هذه مسائل بسيطة جدا في مسائل التخمر. وقد يقول قائل ليس هذا صحيحا، لقد كنت مع أخينا أبو عبد مرة قادما من الحج وكان أمامنا شاب، هذا الشاب قد ملأ يعني عبوة، هذه العبوة من الزجاجات، وبقي يشرب منها من جدة حتى وصلنا إلى الحدود السورية، يعني آخر بلد في الأردن، لكنه كان أبدا كالسكران، يعني تراه ما يترك واحدة إلا ويشرب واحدة وراءها، ما يترك واحدة إلا ويشرب واحدة وراءها. وقد رأينا كنا نراقبه لمدة يعني 20 ساعة متصلة، نحن نجلس في الكرسي خلفه وهو يجلس أمامنا، وهو يدعي أنه يشرب ماذا؟ يشرب من هذا الشيء المباح. لذلك يعني أقل الدرجات أقول للناس دعنا يريبك إلى ما لا يريبك، والأمر سهل، من وصف له هذا الماء فمن الممكن أن لا يجعله مثلا يتحوط، يستطيع أن يغسل شيئا من الشعير في البيت وبعد ذلك أن يغليه بالماء، ثم بعد ذلك إذا ما تبرد بالبراد فشرب منه، هذا أمر سهل جدا. أما الأمر الآخر ففيه مقالة يعني، ويحد بإقراره طريق يعني ولو كان بنسبة بسيطة، خاصة الاعتياد على زجاجات كأشكال هذه الزجاجات يعني وشراب بهذا الطعم، وادخل يعني يوم بكرة بيرة بعدين شرب خمر يعني صريح، أقل الدرجات يعني صار مدخلا من هذه المدى. ويحد بإقراره، إذا ماذا شرب؟ إذا قال شربت خمرا أو شربت مما يسكر به غيري عند ذلك يحد، أو شهادة رجلين، أي بشهادة رجلين، لأن الحدود لا تثبت إلا بالرجال، لا بشهادة طبعا رجل وامرأتين عند ذلك لا يصح، لأن الحد لم يتحقق والبينة ناقصة، وينبغي أن تكون البينة بالرجال فقط، ولا باليمين المردودة أيضا. يقول له بعض الناس أنت شرب، أنت ما تفتري علي، طيب احلف يمين أنك ما شرب، هذا لا يصح، إما أن يقر وإما أن تشهد عليه. أما أن تلجئه إلى يمين أمام الناس احلف يمينا أنك ما شربت الخمر، فإذا لم يحلف يمينا عند ذلك يقام عليه الحد، معنى ذلك نصرف هذا اليمين على كل الناس، لا، لم يكلفنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر. قال لا بريح خمر، جئت إلى واحد تسلم عليه فشممت رائحة الخمر من فمه، بعض الناس لهم رائحة في المعدة تشبه رائحة المعدة رائحة الخمر فتظنه أنه شارب، هل هذا حتى افترض أنه قد شرب خطأ، فهل تستطيع من وراء الخطأ أن تقيم عليه الحد؟ لا، لا بريح خمر وسكر. قد يأتي بعض الناس كما شبهنا أكثر من مرة إلى في منطقة ما وفتح باب براد ورأى زجاجة حسبها أنها ماء، طبعا الماء وخاصة العرق هذا يسمى لا نفس اللون، لا لون له، أخذه، وعادت كثير من الناس أنها لا تضع زجاجة على الفم بزرنئ زرنئة، فعند ذلك لا يشعر بالطعم إلا عند إزالتها، فعندما أزالها شعر أنها خمر فسكر من ورائها، هل قصد الخمر وهل أراد شرب الخمر؟ كل ذلك لا، فما الحكم في هذه المسألة؟ عند ذلك نقول حتى ولو سكر لا نقيم عليه الحد. غالبا الذي يسكر يتقيأ، خاصة الذين يعني يشربون في المرات الأولى فيكثرون من القيء، فقد يكون شاربا للغلط أو للإكراه أو إلى غير ذلك، حتى يعني والعياذ بالله الذين يقومون في المحلات العامة بشرب الخمر من نساء أو كذا فإنها دائما هي تتقيأ بفعلها، وذلك حتى لا تصاب بسكر يعني كثير وتستطيع أن تأخذ أكثر، فهذا من الأشياء السيئة التي يقومون بها. فأيضا إذا حدث القيء، مجرد القيء هل نقيم عليه الحد؟ لا، لا نقيم عليه الحد، شبهة لكن لا نقيم عليه الحد أبدا، لأنه يدرأ الحدود بالشبهة. ويكفي في إقرار وشارب خمر، ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا، إذن ويكفي في إقرار، إقرار شارب الخمر وإقرار بالشهادة أن يقول شربت خمرا فقط، لو قال هذا الكلام. لكن هل يشترط أن يقول وأنا عالم به مختار؟ يعني هذا الأمر أولى، لأنه قد يشرب الخمر خطأ لا يقام عليه الحد، ويشرب الخمر عمدا ويقام عليه الحد. قال ويكفي في إقرار وشهادة يعني بشرب الخمر، قال شرب فلان خمرا. نعم. وقيل يشترط التفصيل، يعني التفصيل شرب الخمر مكرها، شرب الخمر عالم به مختار، هذا هو التفصيل. فإذا قال شربت الخمر وأنا عالم به مختار أو قال غير مكره، كل ذلك يقام عليه الحد. هنالك فرق ما بين الزنا وشرب الخمر، هل يعرض الإمام على شارب الخمر لعلك أردت شرب ماء كذا؟ لا، لا حاجة إلى هذا الأمر. لماذا؟ إنما التعريض في الزنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عن بعض الأعضاء أنها تزني، قال والعينان زناهما النظر. إذا كانت اليد زناها الملامسة، الرجل زناها انتقالها إلى مكان الزنا إلى غير ذلك، ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ قال والفرج يكذب ذلك أو يصدقه. إذن الزنا الحقيقي أين يكون؟ في الفرج. ومن هنا قد يظن بعض الناس أنه زنا ذلك الزنا اللغوي أو الزنا الذي يعني منعه الإسلام لكن ليس فيه حد، ومن هنا قال لماعز لعل تقبل، فالتقبيل نوع من بريد من بريد الزنا، لعلك غمزت، لعلك فخذت، لعلك لعلك، فهذه الكلمات كلها يعني ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بها؟ بينا لكل إنسان في هذا الأمر أنه إذا كنت حاكما أو قاضيا فينبغي عليك في باب الزنا أن تعرض له، فلعله لم يزن حقيقة وظن نفسه أنه قد زنى، أما في شرب الخمر فلا يحتاج إلى هذا كله مطلقا. ولا يحد حال سكره، نحن نريد من هذا الإنسان أن نردعه، نريد أن نزجره، نريد أن نبعده، نريد أن يقلع، نريد أن ننكل به أمام الناس، فإذا ضربناه وهو في حالة السكر وصح لا يدري ماذا حدث معه، إذا لا بد أن يكون صاحيا وبعد ذلك نقيم عليه الحد. قال وسوط الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس، يعني إذا كان هذا القضيب وهو غصن طبعا، والعصا طبعا هي غير المعتدلة، طيب نحن نريد شيئا لا نريده طريا لدرجة أنه لا يؤثر في الألم، ولا نريده يابسا بأنه يضرب به ضرب عند ذلك يكسر، إذن هو بين الرطب واليابس، بين القضيب وبين العصا، يعني نستطيع أن نقول صوت معتدل. قال ويفرقه على الأعضاء إلا المقاتل، يفرقه على الأعضاء، بالدرجة الأولى ينبغي عليه أن يبتعد عن الوجه، فالوجه فيه كل المحاسن، لا يأتي بضرب الصوت فيأتي على الوجه فقد يقلع له عينا مثلا أو يؤذيه في شيء، أما أن يضربه على جسده يعني ما بين قدمين مثلا لا يضربه على رقبته لأنها موضع من مواضع القتل، هذه المقاتل يبتعد عنها ويوزع على جسمه الضرب. فإذا فعل ذلك فقط يعني أقام الحد على ما يريد الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أعطي كل عضو حقه إلا المذاكير، إلا الوجه والمذاكير، يعني هذه المناطق القاتلة والمناطق الحسنة فينبغي عليك أن تبتعد عنها. هذا ما يريده الشيخ من ذلك. قال ويفرقه على الأعضاء إلا المقاتل والوجه، قيل والرأس ولا تشد يده. أيضا بعض الأقوال جاءت على الرأس، وبعد ذلك يراد بعض إذا كان الرأس من جهة الوجه هذا هو الممنوع، أما الرأس هذا هو أول ما يقول السكران أنه بدي عبي رأسه، صحيح يعني في هذه المسألة. فلذلك ما كان من سيدنا أبي بكر الصديق إلا أن يقول للجلاد اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، يعني حتى يعني يزيد في هذا النكال به. قيل والرأس ولا تشد يده، يعني اليد لا تربط إلى الخلف، لأنه لو أراد أن يتقي الضرب يعني ضرب الجلاد رفع يده فجاء الضرب على يده، هل يكون قد وقع عليه الصوت أم لا؟ وقع عليه، لذلك لا بأس بترك اليد منفلتة. أيضا ولا يلقى أيضا على وجهه، مثلا تسطح بعدين نضرب كل الضرب على ظهره، ولا يربط في مكان ما من أجل أن يعني نضربه، نتركه هكذا والناس من حوله، بل يجلد في حالة القيام. أما المرأة إذا شرب من أجل أن لا يظهر شيء من عورتها فإنها تجلد جالسة لا قائمة. ولا تجرد ثيابه، طبعا ما أحلاه أن يأتي إلى يوم الجلد وقد لبس جبة هكذا كبيرة محشوة فروتين، لو ضرب الضرب الشديد فإنه لا يشعر به بالداخل، لا يجرده من ملابسه الثقيلة ويترك عليه ثوبا يستر عورته، لا نريد أن نضرب على اللحم مباشرة، فأن يلبس ثوبا رقيقا شتاء أو صيفا وبعد ذلك يقوم بضربه، لأنه لو لبس له فروة أو تنتين فوق بعضنا البعض فات المقصود من الحد تماما. يجرب الإنسان واحد يلبس له جاكيتين ثلاثة فوق بعضهم بعدين يجي عليه ضرب، هل يشعر به؟ يعني أن الضرب عند ذلك سيتوزع ويصبح ضعيفا. قال ويوالي الضرب، المرأة مو نترك عليها شيء يعني أي شيء يكشف عورتها، لا لابد أن تكون مستورة تماما. من الممكن أيضا أن يتولى الضرب امرأة حتى إذا ظهر من عورتها شيء لا يطلع عليه الرجال، أو أن نأتي ببعض الناس من محارمها فيقوم بضربها بأمر من القاضي، أو يضربها جلاد ويكون المحرم كأخ وزوج وابن أخ، يعني كل واحد لا يصح له أن يتزوج بها أو زوجها أمامها، فمعه ثوب، إذا ظهر شيء من عورتها مباشرة ماذا فعل؟ سترها به مباشرة. أما مكان التعزير فهل تقام الحدود في المساجد؟ لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقام الحدود في المساجد. قال ويوالي الضرب أو ويوالى الضرب، يعني لا نضربه اليوم ضربة وغدا ضربة، لا لابد أن يكون في موالاة، والموالاة أنه ما زال يشعر بالضربة الأولى فنضربه الثانية، ما زال يشعر في الثانية نضربه الثالثة. كيف تكون الموالاة في الوضوء؟ أبحاث كلها الفقه مترابط ببعضه البعض، أن تغسل العضو مثلا أن تغسل اليدين بعد الوجه والوجه ما زال مبتلا، هذا يسمى موالاة، وهنا الموالاة في الضرب ما زال الألم قائما من الجلد الأول فيأتيه الجلد الثاني. قال بحيث يحصل زجر وتنكيل، فلا بد دائما في العقوبات كما علمنا إنها زواجر وإنها جوابر، فالذي يعترف ويأتي بالحد ويتكلم أمام القاضي فإنه يريد أن يجبر معصيته عند الله تبارك وتعالى، فإن الله أكرم من أن يعاقب مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. وأما بالنسبة للآخرين، فمن رأى أن شارب الخمر يعني يهان أمام الناس وبعد ذلك يقف ويأتي الجلاد ويضربه ويعني ويصل به إلى 80، عند ذلك لا يفكر أحد في مسألة المعصية على الإطلاق، فلا يوزع ذلك على ساعات أو على أيام أو بدون نظر من الناس، كل ذلك من أجل أن يعني يفعل الأمر. أما إذا فعل 40 فما فوق ثم أراد أن يتمم إلى 80 فقد استوفى أدنى الحد وهو كما قلنا 40، وعند ذلك من الممكن أن يؤجل شيئا آخر. ثم قال بعد ذلك فصل: يعزر في كل معصية لا حد له. يسألنا كثير من الناس: فلان قبل امرأة ماذا عليه؟ يعني ما زنى لكن وصل إلى هذا الحد، هذا ما يسمى بالتعزير، وما سنعلمه في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.